وهكذا قال بعض الحاجة أن نقول أسماء أن هذه صفات الخالق والرازق والذاء وهذا نقول أنها أسماء لله سبحانه وتعالى وأنها تعني به الله سبحانه وتعالى فلا نفرق لا كما قال هذا الصواب أنها أسماء كما أنها مسميات أنها أسماء ومسميات إذا قلت يا خالق الخلق ارزقني فأنت تعني به المسمى واضح يا خالق الذي تفتح سبحانه وتعالى لو كتبت خالق تتكون من خاء وألف وقاف هل تعني به التسمية الحروف هذه ولا تعني به الله سبحانه وتعالى تعني به الحروف تعني به التسمية ليس الخالق معناه الله دائما حسب الترتيب وحسب الوقت لكن الخالق كما يطلق على أنه هو الله سبحانه وتعالى يطلق أقول لك ناجي باسم الخالق ادعو الله باسمه سبحانه وتعالى الخالق لما أقول لك أدعو الله الخالق أو أذكر الله الخالق أذكر لفظ الخالق وأدعو الله باسمه الخالق باسم الخالق يعني تسمية يعني به المسمى أذكر لفظ الخالق يعني به التسمية ليس به يعني به المسمى لكن أقول اسأل ربك الخالق الخالق هو الله ربك هو الله سبحانه وتعالى هو المسمى عرفنا هذا قال البيهقي رحمه الله إلى هذا ذهب الحال بسؤال الحاسبي وما حكاه عنه الإجداد وبسط محمد بن الحسن المصورا قال يقصد ذلك عندي ما يشهد له الإنسان بذلك يعني أسأل الحارث ابن أسد من أحرام الإمام أحمد رحمه الله وكان صاحب تصوف وفيه رقة وله مجالس طيبة جدا جميلة الإمام أحمد قاطعه لأنه تلفظ الألفاظ في خلق القرآن توهم ذلك كالكلام الذي قاله آنف فيما نسب إليه أن الاسم يكون أحيانا للمسمى وأحيانا يكون لغير المسمى كالخالق فنفى الخالق أن يكون اسم أن يكون تسمية فجعل اللفظ بالقرآن مخلوق لكلمة شائعة في امرأة الإمام أحمد منه هذا حذر أصحابه من الجلوس منه وإلا في مسائل عنده كتب طيبة وكتب جميلة جدا عنده كتاب اسمه التوهم مرفوع بالسوق اسمه التوهم يعني كان يقول تخيل أنت في موقف القيامة والشمس تدنو منك مقدار مين والعرق الجمط كيف يكون يعني من هذه الرقائق كتب طيبة جدا لكن الشاهد لما كان لهذا القدر في بعض النواحي قاطعه الإمام يقول أنه رجع إلى كتاب الرجل يقول أنه تاب أو قدر أو فاهم رحمهم الله جميعا نعم يا أخي ألا ترى إلى قوله عز وجل غلام اسمه يحيى قال يصح ذلك عند ابن فورك علماء الأشعرية في القرن الرابع يقول قول الأسد قول الحارث المحاسبي كلامه قوي عنده ماش كذا إيش كلام الحارث المحاسبي قبل وقال ولا نقول لهذه الصفات أنها أسماء بل اسم ذات الله عز وجل يا كلمة خالق رازق هو ذات الله سبحانه وتعالى ليست أسماء عرفنا ابن فورك أعجب بهذا يقول هذا كلام ليس على إطلاقه غير صحيح أحيانا يكون الاسم هذا للتسمية وأحيانا يكون للمسمى لا بد أن التفصيل هذا كما جاء في كتاب الله عز وجل ابن فورك استدل على ذلك فيما يأتي قال ألا ترى إلى قوله تعالى استقرأ غلام اسمه يحيى إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى ماشي اسم الغلام هذا ما هو يحيى ثم قال بعد ذلك فأخبر أن اسمه يحيى قال يا يحيى فخاطب اسمه يا يحيى فعلم يا يحيى خذ الكتاب بقوة فعلم ايه فعلم فعلم ان المخاطب يحيى مخاطب يحيى وليس اسمه وهو اسمه واسمه هو وكذلك ابن فورك استدل على قضية الحارث ان كلمة خالق ورازق ومحيي ويميت اسم للذات وللذات مباشرة ليس اسم الله قال قال ابن مبارك استدلنا على ذلك بماذا؟ قال أن الله عز وجل قال نبشرك بغلام اسمه يحيى ثم ناداه يا يحيى، ماشي؟ لما قال يا يحيى يعني أنت أيها الغلام يا ابن زكريا الذي أوحينا إليك، فكان الاسم مباشرة للذات، فكان الاسم للذات. فيقول أن الاسم ينصرف للذات لا للتسمية. كيف استدلت ابن فورك؟ قال لأن الله عز وجل قال إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. شوف المغلطة فين جاءت، تبو طيب. قال اسمه يحيى، اسم هذا الغلام يا وحاء ويا، ما انتبه لهذه، اسمه ماذا؟ ياء وحاء ونياء. الاسم هذا التسمي ولا الذات؟ تسمي. انا قلت ما اسمك يا فلان؟ تقول يوسف. لما قلت اسمي يوسف هل تعني يوسف للذات ولا الاسم المكون من ياء وواو سين فاء؟ اسم المكون. لما قال نبشرك بغلام اسمه يحيى، لما قال اسمه هل يعني به ذاته ولا يعني به الياء والحاء والياء؟ بارك الله عرفنا فينا ماشي الغلط. هو ظن أن لما قال الله عز وجل يا يحيى أنه منصرف للذات، لما جعل هذه القاعدة عنده راسخة قال استمعوا للآية الأخرى يا يحيى خذ الكتاب بقوة. والله عز وجل في الآية الثانية لما قال يا يحيى ناداه باسمه ولا نادى الذات؟ نادى الذات. الفرق في مغلطة بين المقدمة الأولى وبين الثانية، عرفنا فين حصل الغلط. ابن فورك غلط في هذه، فأراد أن ينصر ابن الحارث المحاسب رحمه الله جميعا لكنه أخطأ في ذلك. الاسم الأول لا يعني به ذات قطعا، إنما يعني به التسمية. أما الاسم الثاني يعني به المسمى، الفرق بين الاسم والمسمى. لكن لا تفهموا يا إخوان أن هذه القاعدة مضطردة هو الاسم غير المسمى فتغلطون. خروجا من الغلط يقول الاسم إيه للمسمى، الاسم للمسمى. أحيانا تارة يكون الاسم لغير المسمى، وتارة أحيانا يكون إيه الاسم للمسمى. خروجا من هذه وهذه، فإذا سئل أحدكم فليقول الاسم للمسمى كما ورد في كتاب الله وكما قال. عرفنا هذا؟ ربطنا هذه القاعدة؟ بارك الله فيك. اقرأ يا أخي. ما شاء الله، إذا فهمتم هذه القواعد في الإنسان ترى كبار ما يفهم لطلبة العلم الجيدين، فرغم هذه القاعدة سهل علينا ما بعد إن شاء الله. نعم يا أخي. وكذا قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها. إلا أسماء سميتموها. وأراد المسميات. ما أراد المسميات. لا يعبد اللات والعزة ومناتة وكذا ويسوع ويغوث، تسموها آلهة، تسموها آلهة، تسموها بهذه الأسامي. والله عز وجل يقول هذه ليست آلهة، هذه أسماء أنتم سميتموها، ماشي كذا؟ واستدل بهذا على أن الاسم هو الذات. فنقول له لا، الله عز وجل ما تعبدون من دون الله أسماء لا يعني بها ذوات مسميات، يعني بها تسميات يسموها آلهة، هي ليست آلهة. عرفنا هذا؟ الاستدلال في هذا خطأ. من استطاع منكم يقرر هذا بشر قرر، ولا فهموا طيب جدا. عرفنا هذا؟ نعم يا أخي. ولأنه لو كان غيره أو لا هو المسمى لكان للقائل إذا قال عبد الله والله اسمه يكون عبد اسمه. إذا قال عبدت الله يعني عبدت الله، الله هنا لفظ الجلالة يعني به الذات، ماشي؟ لو قال عبدت اسم الله نقول له لا يجوز لك ذلك. وما قال عبدت اسم الله، إيش قال؟ عبدت الله، لكن قل ذكرت اسم الله، سبحت اسم الله، ومجدت اسم الله صحيح، وتباركت باسم الله صحيح، ما تقول عبدت اسم الله، أنت عبدت الله وهو الذات. الله تارك يكون للتسمية وتارك يكون للمسمى، الاستدلال بهذا خطأ كذلك. عرفنا وجه الخطأ يا أخوان؟ بارك الله فيك. شكرا. وأما لا قال وقال إنه هو وذلك محال، وقوله إن لله 99 اسما معناه تسميات العباد لله لأنه في نفسه واحد. هذا خطأ شنيع كذلك، هذا خطأ شنيع. إن لله 99 اسما العباد ما سموها، ما سموا الله العباد، الله هو الذي سمى نفسه. خلينا معي لا تنبع الكاس بركة خلي شيء غاضي. قال إن لله 99 اسما معناه تسميات العباد لله، ذكر العباد لأسماء الله صحيح، أما العباد ما سمى الله بهذا، هو الذي سمى نفسه وهو الذي وصف نفسه بنفسه. عرفنا هذا؟ طيب. قال لأنه في نفسه واحد، هذه طامة كبيرة عند الذين لا يصفون الله بالصفات التي ذكرها لنفسه مجد عليها. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأوصافه، فلا بد أن نذكر الله بالأوصاف التي وصفها له دون تأويل ولا تمثيل ولا تكييف. لا تقول هذا بكيفية معينة لا يجوز لك، لا تعرف يا أخي الله لا تعرف صفاته، ولا تقول هذه الصفة مثل صفة فلان لا يجوز التمثيل، ماشي كذا؟ ولا تأويلها تقول والله هذا المعنى معنى شيء آخر. إذا قال أن لله يدين اثبت لله هذه اليدين، وما أثبت أن له ذات، إن لله علما اثبت له علما، لا تقول علم يشابه علم المخلوقين، لا. عرفنا هذا؟ إذا أثبت لله سبحانه وتعالى صفات تليق بجلاله، لكن لا تأول ولا دين ولا تكيف ولا تمثل، هذا لا تجوز. عرفنا هذا؟ فالله سبحانه وتعالى سمى اسمه بأسماء ووصف نفسه بصفات، لكن العباد ما وصفوا، ما يجوز العباد سبحانه الله بأصفات ليست له سبحانه وتعالى، فالله هو الذي وصف نفسه وهو الذي سمى نفسه بذلك. إذا قلت هو ذات واحدة فنقول هذه الذات متصفة بهذه الصفات. هل يوجد إنسان في الدنيا غير موجود وهو موجود؟ موجود صفة. هل يوجد إنسان في الدنيا ليس له سمع ولا بصر ولا جسم ولا قلب ولا عقل ولا رجل نفسية؟ هذا ما يوجد. أوصاف ولم يأوصاف؟ هل يوجد إنسان في الدنيا ليس مريد ولا قادر ولا فاهم ولا كذا؟ هذا أوصاف جزء من الذات. هم توهموا أنك لو وصفت الله بصفات قلت الحي العليم القادر القاهر أنك عدت قدماء كثيرين، يقول هو ربنا له ذات واحدة، يقول نعم ذات واحدة بأوصاف، ذات واحدة بأوصاف كريمة، ذات جليلة شريفة بأوصاف كريمة، فالذات لا توجد بدون الصفات، فلا يتوهم منها التعدد، لا يتوهم من التعدد فيها كثير. طبقنا هذه القاعدة. نعم يا سفرة. قال الشاعر إلى الحول ثم السلام على الأمم. قال أبو عبيد أراد ثم السلام عليكما، لأن اسم السلام هو السلام. من أصحابنا من أجرى الأسماء غير الصفات وقد مضى الكلام فيها، اختار من هذه الأقاويل اختاره الشيخ أبو بكر بن فورك رحمه الله تعالى. جرى في هذه البيهقي رحمه الله ما يراه أبو بكر. نعم، بينا موضع خلط في ذلك وبينا هذا. طيب تقرأ. تقرأ على كل إن شاء الله الحصة القادمة إذا أحيانا الله، لأجل أن نفهم الأسماء والصفات جيدا سنطرح بعض الأسئلة، وأنتم كذلك من كانت عنده شبهة أو ما فهم مسألة أو كذا أضروها معكم، من أجل درس وأعظمه ما مر علينا في الأسماء والصفات بأسماء سبحانه وتعالى. القصة الآتية نورد بعض الأسئلة من باب الامتحان والاختبار، وكذلك أنتم اللي عنده إشكالات استجمعها عشان يبينها فيها إن شاء الله. القصة الآتية أحيانا الله سبحانه. أخرى يا عبد الله فاصلا في إشارة إلى أبواب الأدلة في معرفة الله عز وجل وفي حدث العالم. العالم عبارة عن شيء غير الله، وهو جملة الأجسام والأعراض، ودليل ذلك موجود عند عدم. لا عن عدم، ذلك موجود عن عدم، لا بد يكون عن عدم. اللي قلت موجود عن إيجاد، موجود عن إذا كان هو موجود عن شيء موجود، الموجود ده قديم، كان الله ولم يكن شيء قبله ولم يكن شيء معه، ثم أوجد الأشياء بعد سبحانه وتعالى. عرفنا هذا؟ نعم. نعم. يقول هو جملة الأجسام، هو والعرفات والعرفات كل شيء غير الله العالم، العالم مو العالم، العالم العالم من أقسام الأعراض. ومن ذلك موجود عن عدد إيجاد الله عز وجل واختراعه إياه. قال الله عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد. وسئل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر فقال: كان الله ولم يكن شيء غيره. ثم ذكر الخلق. الله أكبر. كل شيء سوى الله مخلوق، كل شيء ما خلق الله سبحانه وتعالى مخلوق، فما في كون غير مخلوق، حتى العرش والجنة والنار معنا. فيقال قائل: هل بالعقل دليل على حد الأجسام؟ قيل: نعم، وقد وجدنا الأجسام لا تنفك عن الحوادث. هذا الموضوع كان يوما ما يعتبر مهم كثير، قاعدة جليلة مهمة لبعض طوائف الناس، لأن معاصر متكلمين ومعتزلة وفرق عجيبة، وكان لا يقنعهم شيء. كان لا يقنعهم شيء على توحيد الله في إلهيته وفي ربوبيته إلا عن طريق العقل، ولا يكون شيء عن طريق العقل إلا إذا أثبت له أن كل شيء محدث، أن كل شيء كان محدث. أصبح كثير من كتب الكلام تعتني بهذا، ويقفون حتى تنتهي الأدلة على أن كل شيء مخلوق. الله عز وجل بيّن لنا كثير أنه خلق الأشياء، وأنه سميت الأشياء، وأنه يحيي الأشياء، وبين أرض المواد ثم يحييها. لكن الله سبحانه وتعالى يذكر هذه ليقول لكم: انظروا أن من كان بقدرته أن يفعل ذلك فهو الذي يجب أن يخشى ويخاف ويرجو ويرجى. من هذه عبادات أن يقول لكم: يا ناس انتبهوا، من كانت هذه صفته وقدرته فالتجئوا إليه اعبدوه وحده. ماشي كده؟ لكن المقرر في كتب الكلام يبدأون فيقررون أن كل شيء ما عدا الله مخلوق، ثم يثبتون أن الله خالق كل شيء ويقفون. هذا ما في فائدة كبيرة، أن هذه الفطر مقررة، كل الناس يعرفون أن هذا مخلوق. والعرب يقروا أن حتى يعني الكفار يقروا أن الله خالق كل شيء. لكن المهم إذا أثبت أن الله خالق كل شيء، المهم ما هو؟ أي أن تعبد هذا الخالق، وأن ترجوه وحده، وأن لا تسأل غيره، وأن تخشاه وحده. هذا هو المطلوب. عرفنا هذا؟ اقرأ يا أخي. إلى نعم، وقد وجدنا الأجسام لا تنفك عن الحوادث المتعاقبة عليها، والاجتماع والافتراق، والسكون والحركة، والألوان، والمطعوم والأرائح. والطعوم. والطعوم صلى الله عليه وسلم. والطعوم. وما لم ينفك من الحوادث ولم يسبق ولم يسبقها. الحوادث يعني العوارض. إذن وجدنا هذه المخلوقات لا تبقى على صفة واحدة، فإن كانت من الروائح تتغير عفن أو طيب، وإن كانت من الطعومات كذلك تتغير، مالح وحام وضحل وعفن وحي، وإذا كانت من الأجسام إما كبير ولا صغير، إن كانت من الجبال والشجر النهاد ثم أخضر ولا يابس ولا شام ولا طاح معدة. عرفنا؟ فيقول: وجدنا أن هذه المخلوقات تعتريها الحواجز، هي اعتراها الحواجز على أنها مخلوقة وإلا كان ثابتة. عرفنا هذا؟ هذا دليل العقل معنا. قال: وهل فيه دليل على حد الأعراض؟ قيل: نعم، قد وجدناها تتضاد في الوجود، ولا يصح وجود جميعها معا في محل، وثبت أن بعضها يبطل ببعض، وما يجوز عليه البطلان لا يكون إلا حادثا، لأن القديم لم يزل ولا يصح عليه العدم. ويقال: فهل فيه دليل على أن الحوادث لا بد لها من محدث؟ قيل: نعم، حقيقة المحدث ما ولد عن عدم، لولا أن ولو على جاعل خصه بذلك. طيب أنا أخي من باب الاختصار وبين أن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى مخلوق، عرفنا، وبين أن دلالة أنها مخلوقة تنتابها الأعراض، ثم أورد سؤال قال ما الدليل على أن العرض مخلوق، وذكر الدليل، وما الدليل على أن هذه المحدثات لها خالق، بدأ يذكر هذه المسائل. هذه المسائل مقربة في الفتح، لا تحتاج إلى براهين ولا أدلة، يوم تتعب نفسك على أن تبين أن الذي خلق الإبل هو الله سبحانه وتعالى، أكثر الناس لا يجد من ذلك يقينا، عنده اليقين الكافي ما شاء الله، يعرف أن المخلوق هذه المخلوقات خلق الله سبحانه. فلو قررت له أدلة عقلية طويلة أتعبت نفسك وأتعبت ذهن الثاني، عرفنا هذا؟ هذا الباب اتركوه لنا إن شاء الله في الحصة القادمة، نلخص لكم ونلقيه بأوسط صورة مع الاستعداد التام على مناقشة أسماء الله الحسنى، إرادة بعض الإشكالات التي يريدها بعضكم منكم أو الأسئلة التي تحبونها، ثم بعد ذلك نلخص هذا الفصل ونبدأ بالفصل الذي يليه، عرفنا هذا؟ وصلى الله على نبينا محمد. اللهم تعالى بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما، هذا نخلق لكم شان وقت لكم بعد ذلك. يعني رحمه الله يبدأ في مسألة شعب الإيمان، ويوعد الكتاب ده في غاية الأهمية والجلالة، إذا عرفنا إن شاء الله ما شعب الإيمان 60 أو 70 أو زاد عن 70 ومن ما شاء الله جدا لبقى. هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. نعم يا